والآن مع الشريط الخامس بعنوان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثالث والأخير من حياة أمنا المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقفنا في الدرس الماضي مع قصة الإفك وكيف اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وكيف براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. المهم، تمر الأيام وأمنا عائشة تعيش في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تتعلم من هدي النبي ومن علمه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته، إلى أن جاء اليوم الذي لا أقول أظلمت فيه المدينة فحسب، بل أقول أظلم فيه الكون كله، يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو صح القول فمن الممكن أن نسمي محاضرة اليوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسنتحدث إن شاء الله في عجالة سريعة عن تفاصيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الدرس في هذه الليلة عزاء لكل إنسان فقد حبيبه وصفيه من أهل الدنيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله صفيه أي حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فنحن نحكي قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لابد أن نعلم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة في الكون كله، ولذا قال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني أي إنسان تحدث له مصيبة فلابد أن يتعزى بأعظم مصيبة، ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صاحب كتاب تسلية أهل المصائب رحمه الله، قال: ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بموته انقطع الوحي من السماء وانقطعت النبوات، وكان ذلك بداية لظهور الشر والفساد بارتداد من ارتد من قبائل العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو العتاهية لما أراد أن يعزي واحدا من إخواني، مات ابن له اسمه محمد، فقال له أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأي أحداث عظيمة إخوة وأي أشياء تحدث في هذا الكون لابد أن يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وقوع هذه الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تم له فتح مكة فضل الله عز وجل في السنة الثامنة للهجرة، سنة التاسعة أقبلت الوفود تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وأرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم جحافل الروم حتى فروا من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ودانت الجزيرة العربية كلها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل العلامات دي تشير إلى قرب انتهاء مهمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك الأمة كلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن في علامات محددة، علامات معينة تشير إلى قرب وقوع موت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي العلامات دي؟ نقولها بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. علامات كثيرة جدا نقف معها في عجالة سريعة. أول علامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان كم ليلة؟ 10 ليالي. في آخر شهر رمضان في آخر سنة من حياة النبي عليه السلام اعتكف 20 ليلة صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام علامة ثانية، كان جبريل عليه السلام يعارض النبي بالقرآن في شهر رمضان مرة واحدة كل عام، وفي هذا العام عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الحاجة الثالثة، حديث رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، خرج النبي مودعا لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، فخرج معاذ بن جبل راكب على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسير أمام معاذ ممسكا برحل الدابة. فياريتني تعلم التواضع يا إخوة من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وياريت كل أخت تتعلم التواضع من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي وهو يودع معاذ، فقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد يوم هذا. تقدر تتحمل الكلام ده لما تسمعه من النبي عليه السلام؟ خير كده بعد ما تعيش مع النبي عليه السلام وتشوف أخلاقه ورحمته، تتعلم كل حاجة وقلبك يتعلق بالنبي عليه السلام، ويجي يقول لك أنت بالذات إنك عسى ألا تلقاني بعد يوم هذا. أنت لو جيت من اليمن مش هتشوفني بعد كده، ده آخر لقاء لي معاك وآخر نظرة تلقيها علي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وارضاه لفراق النبي، وحق له أن يبكي رضي الله عنه وارضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت بعدما ودع معاذ بن جبل، التفت الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة، ثم قال كلمة تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة للحج مع المسلمين، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس، ونزل عليه في يوم عرفة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ثاني أيام التشريق ينزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير بإسناد الحسن، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك السورة كان يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فسألته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، قالت: يا رسول الله، إني أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إني أمرت بأمر. ثم قرأ عليها: إذا جاء نصر الله والفتح. وللحديث شاهد أيضا في البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يأخذ ابن عباس وكان غلاما صغيرا ويدخله في مجلسه مع مشايخ قريش، فقال بعضهم: لماذا تدخل معنا هذا الغلام وعندنا من أبنائنا من هو في سني ولا ندخله؟ فأراد عمر بن الخطاب أن يعرفهم قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فسأل الشيخ قريش وقال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أمرنا أن نحمد الله عز وجل وأن نستغفره إذا جاء النصر من عند الله عز وجل وفتح علينا. ومنهم من سكت فلم يتكلم. فقال عمر لابن عباس: وأنت ما تقول في تلك الآية يا ابن عباس؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزلت تلك السورة، قال: هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقد قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم هنا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله يا ابن عباس، ما أعلم منها إلا كما تقول، رضي الله عنهم جميعا. ومن العلامات التي تشير إلى قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف الحبيب المصطفى إلى المنبر وقال: إني فرطكم، أي أني سابق لكم على الحوض، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن من مكان هذا، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بالله عز وجل أبدا، ولكني أخشى أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خايف علينا أن احنا نتنافس في الدنيا، واللي خاف منه هو اللي حصل. المسلمون الآن إلا من رحم الله عز وجل لا يتنافسون من أجل دين، وإنما يتنافسون من أجل دنيا. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. ومن العلامات أيضا التي تشير إلى قرب وقوع موت النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الوحي عند موت النبي عليه السلام، عند قرب موت النبي عليه السلام تتابع الوحي أكثر من أي فترة سابقة. وذا ورد في ذلك حديث في الصحيحين عن أنس قال إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. حافظ ابن حجر يعلق على هذا الحديث فيقول وكان السبب في كثرة الوحي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن الوفود كثرت على النبي عليه السلام، جاءت الوفود الكثيرة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن أحكام فكان الوحي ينزل بإجابة أسئلة هؤلاء الوفود الذين أرادوا أن يعرفوا أحكام دينهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فاضل علامتين، العلامة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في كثرة الجلوس معه قبل أن يحرموا من هذه النعمة الجليلة، نعمة عظيمة جدا. حديث رواه مسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني. يا الله، تخيل من يتحمل من أصحاب النبي عليه السلام ولا من الأمة أن يسمع الكلام ده من النبي عليه السلام، بيقول هيجي عليكم يوم ومش هتشوفوني تاني. تخيل لو بتسمع الكلام ده من واحد بتحبه وبيقول لك بعد القعدة دي عمرك ما هتشوفني بعد كده. فتخيل بقى ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. أي والله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من رؤية الأهل ومن المال ومن الجاه ومن الزوجة ومن المنصب ومن كل الدنيا وما فيها. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله ومالي معه. ومن آخر الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع واستغفر لهم، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه في جوف الليل فقال له يا أبا مويهبة إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلق أبو مويهبة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى هناك قام النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم ثم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يا الله، معقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا الكلام في عهده؟ أما لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف الفتن اللي المسلمين عايشين فيها النهاردة، الفتن التي تسلط على بلاد المسلمين من كل حدب وصوب، الفتن النهاردة اللي كادت تعصب بقلوب الشباب وقلوب الفتيات، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلب شبابنا وفتياتنا على الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل النبي على أبي مويهبة وقال له يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. خير نفسك مكان أبي مويهبة والنبي عليه بيقول لك أنا خيرت بالمفاتيح خزائن الدنيا كلها والخلد فيها وبعدين في النهاية برضه أخش الجنة وبين لقاء ربي والجنة، تقولي النبي عليه إيه؟ قال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة، مش عايز حاجة من الدنيا دي خلاص. النبي عليه السلام لما سئل قبل ذلك لما دخل عليه وهو قد نام على حصير وقد أثر حصيره في جنبه فقال له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء؟ قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف وبدأ وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. والحديث رواه أحمد الحاكم. من اللحظة دي نبدأ ونحكي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم 29 صفر على وجه التحديد سنة 11 هجرية في يوم الاثنين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة في بقيع الغرقد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه صداع شديد واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من سخونة شديدة بجسده من حمى شديدة. فلما عاد وجد أمنا عائشة تشتكي وتمسك برأسها فتقول أمنا عائشة ورأساه يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه. واشتكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه ابن إسحاق والحاكم بسند صحيح أنه لما عاد فوجد أمنا عائشة تشكو من رأسها، فقال بل أنا ورأسه يا عائشة. ثم قال لأمنا عائشة وما ضرك يا عائشة لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت رضي الله عنها وارضاها تمازح النبي صلى الله عليه وسلم لكأني بك لو فعلت ذلك يا رسول الله لقد عدت مرة أخرى إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واشتد الوجع على الحبيب المصطفى، فقام النبي يريد أن يودع أزواجه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فمر على كل أزواجه واشتد الوجع بالحبيب المصطفى في بيت أمنا ميمونة، فرقد النبي في بيت ميمونة ثم أرسل لكل أزواجه. فلما جئنا جميعا استأذن النبي، انظر لأدب النبي صلى الله عليه وسلم ولعدل الحبيب المصطفى، فاستأذن الحبيب المصطفى من زوجاته جميعا أن يمرد في بيت حبيبة قلبي وقرة عيني في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الحبيب المصطفى إلى بيت أمنا عائشة، ورقد النبي واشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت السخونة والحمى بجسد الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويدخل على الحبيب المصطفى كما في الصحيحين، فيمسك بيد المصطفى فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال أجل يا ابن مسعود إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال له ابن مسعود ذلك كأن لك أجرين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال الحبيب المصطفى ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وتقوم أمنا عائشة وتمرض الحبيب المصطفى حبيبها ورسولها وزوجها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تقوم أمنا عائشة وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من آل بيته كان النبي يقرأ المعوذات ثم ينفث ذلك في يديه ويمسح بها جسد المريض. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قامت أمنا عائشة تقرأ المعوذات ثم تنفث في يديها ثم تمسح بيد النبي على جبين النبي. فسئلت عن ذلك قالت لأن يد النبي أعظم بركة من يدي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي أزواجه أن يضعن عليه ماء من سبع خرب، فأخذوه ووضعوه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يلقون الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن يعني كفاية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يخطب في أصحابه لكي ينع النبي نفسه للأمة ولأصحابه رضي الله عنهم جميعا. وتخيل اللحظة التي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ أصحابه ولو على سبيل التورية بأن أجله قد انتهى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في الناس فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري فتعجبت لهذا الرجل أي لأبي بكر إن النبي يخبر أن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فما الذي حمل أبا بكر على البكاء؟ فلما مات النبي بعد ذلك قال أبو سعيد فكان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الحبيب من باب الوفاء أن يوضح للأمة قدر صحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين بعد اليوم باب إلا سد إلا باب أبي بكر فلا يسد أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي لفظ الدارمي بإسناد الحسن أن النبي قال والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا، ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فظرفت عين أبي بكر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. وكانت آخر وصية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح أن علي بن أبي طالب قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فكانت آخر وصية للنبي عليه السلام الصلاة. يا من تركتم السجود لله عز وجل، دي آخر وصية لحبيبك صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. ويلي بتسيء لزوجتك وبتسيء معاملتها، دي وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وتمر اللحظات العصيبة التي تحكي قصة وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة النبي بيوم واحد قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعتق كل غلمانه صلى الله عليه وسلم. وتصدق النبي بسبعة دنانير كانت عنده. كان يوصي أمنا عائشة فيقول له يا عائشة ماذا عندنا في البيت؟ قالت سبعة دنانير يا رسول الله. قال تصدقي بهن يا عائشة. وكان يبشى على النبي ثم يفيق مرة أخرى ويقول يا عائشة تصدقت بالدنانير؟ تقول لا يا رسول الله شغلني مرضك. ولم أقف على صحة تلك الرواية للأمانة العلمية. شغلني مرضك يا رسول الله. يا عائشة تصدقي بهن، كيف ألقى ربي عز وجل وفي بيتي سبعة دنانير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ثم وهب النبي أسلحته للمسلمين. وفي تلك الليلة استعارت أمنا عائشة زيتا للمصباح الذي في بيتها، وكانت درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، والحديث في الصحيحين. ثم بعد ذلك جاء أسامة بن زيد وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح. قال فلما دخلت على النبي كان الوجع قد اشتد بالحبيب المصطفى حتى ما استطاع النبي أن ينطق بكلمة واحدة. لم يستطع النبي في تلك اللحظة أن يتكلم بكلمة واحدة. قال أسامة فرأيت النبي يشير بيديه إلى السماء ثم يهوي بها علي، فعلمت أن النبي يدعو لي قبل موتي. ويا لها من كرامة ويا لها من منقبة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وهو في السكرات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر يوم في حياة النبي عليه السلام خرج الحبيب المصطفى في صباح هذا اليوم ونظر إلى أصحابه إلى ثمرة جهاده وصبره، فألقى على أصحابه الذين أحبهم وأحبوه نظرة الوداع. حط نفسك مكان الصحابة، ودي آخر مرة هتشوف فيها حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي لهم نظرة الوداع فكادوا أن يفتنوا من الفرح، لأنهم لا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من مرضه، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يراهم ولن يروا إلا على الحوض بعد أن ينفخ في الصور يوم القيامة. فعن أنس كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا بكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس. فبينما أبو بكر يصلي بالناس إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الستر الذي بينه وبين المصلين في المسجد، ثم خرج لهم. فلما رأوه فتنوا جميعا وكادوا أن يخرجوا من تلك الصلاة، ورجع أبو بكر يكمل الصف ظنا منه أن النبي سيدخل ويصلي بهم إماما في تلك الصلاة. فأشار النبي بعدما تبسم لهم، أشار لهم أن ابقوا مكانكم وأتموا صلاتكم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة أمنا عائشة وأرخى الستر ومات في تلك اللحظات. لكن كيف مات؟ تقول أمنا عائشة فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في حجره، وتأتي في تلك اللحظة فاطمة بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي فاطمة إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قرة عيني وثمرة فؤادي التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رآها النبي كان يقوم لها ويهش ويبش في وجهها، ثم يتلقاها ويقبلها في جبينها ثم يجلسها بجواره. لكنه في تلك اللحظة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى فاطمة كما كان يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم في السكرات لا يستطيع أن يقوم لفاطمة كما كان يعتاد أن يقوم لها. فجاءت فاطمة كما في الصحيحين، فلما دخلت قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يميني وأصر إليها بكلمة فبكت، ثم أصر إليها بأخرى فضحكت. فسألتها أمنا عائشة وقالت لماذا بكيت ولماذا ضحكت يا فاطمة؟ قالت إني لا أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سألت أمنا عائشة فاطمة مرة أخرى ما الذي جعلك تبكين ثم تضحكين يا فاطمة؟ فقالت لها فاطمة إنه قد حدثني أي الحبيب أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه به في هذا العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا به، ونعم السلف أنا لك. فبكت فاطمة عند تلك اللحظة، ثم أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت فاطمة، وإذا بفاطمة تجد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وقد اشتد الوجع بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. فقامت فاطمة وقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اشتاق قلبه للقاء الرب العلي جل وعلا، قال لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الحبيب إلى أم عائشة وقال لها: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، أي أن النبي مات من شدة تأثره بتلك الأكلة التي أكلها في خيبر لما قدمت تلك المرأة اليهودية ثم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذراع الشاه. والحديث رواه البخاري معلقا ووصله البزار والحاكم. النبي يقول لعائشة أن هذه الميتة ما زالت بأثر هذا السم الذي وضع له في غزوة خيبر بعد غزوة خيبر. ويستند الحبيب المصطفى إلى صدر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويضع رأسه بين صحرها ونحرها، ويشاء الله عز وجل أن يجمع بين ريق النبي وبين ريق أمنا عائشة في تلك اللحظات العجيبة. تقول أمنا عائشة كما عند البخاري: دخل عبد الرحمن أخو أمنا عائشة، دخل عبد الرحمن وفي يده سواك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فعلمت أنه يريد السواك، فقلت له: يا رسول الله، آتي إليك بهذا السواك؟ قال لها: أجل. فجاءت بالسواك، فلما وضعته في فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: فاشتد عليه. فقلت له: يا رسول الله، ألين لك السواك؟ قال: أجل. فلينت السواك بريقها، ثم وضعت السواك في فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي واستاك بعدما لينته أمنا عائشة، ثم أخذ الماء من المخضب ووضعه على جبينه وقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ويخير النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة العصيبة كما أخبرت أمنا عائشة أنه ما من نبي يقبض إلا ويرى مقعده من الجنة، ثم يخير بعد ذلك. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة يشير بيديه إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت أمنا عائشة: فعلمت أن النبي لا يختارنا أبدا، بل يختار لقاء الله عز وجل. وتأتي أشد لحظة، لا أقول على الصحابة فحسب، بل على الكون كله، تأتي اللحظة التي يدخل فيها ملك الموت ليعالج أطهر روح على وجه الأرض، روح الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل ملك الموت ويستأذن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدخل ملك الموت لينزع روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل ملك الموت في تلك اللحظة العصيبة ليفارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والدنيا كلها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حانت اللحظة التي يفارق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا ليلقى ربه عز وجل بعد تلك الرحلة الطويلة من البذل والكفاح والتضحية والفداء، وينادي ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا روح محمد بن عبد الله، يا أيتها النوح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان. يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير ربان. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نادى ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن الأوان لتلك اللحظة العصيبة التي يفارق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا. نادى ملك الموت على روح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الحبيب المصطفى الذي اشتاق للقاء حبيبي. وفي تلك اللحظة ما الذي حدث؟ سقطت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي حدث؟ لقد مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد الأولين والآخرين، مات نهر الرحمة، مات ينبوع الحنان، مات رسول الله. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنسني، عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غد. مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد الأولين والآخرين، مات نهر الرحمة، مات ينبوع الحنان، مات الحبيب المصطفى، وأظلم الكون كله. وإذا بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي مات النبي ما بين صحرها ونحرها، تمر شريط الذكريات أمام عينيها، تتأمل حالها مع النبي، كيف كان يداعبها، كيف كان يصادقها، كيف كان يتألف قلبها، كيف كان يحسن إليها، كيف كان يعلمها، كيف كان يؤدبها ويربيها، كيف وكيف وكيف. تمر التسع سنوات التي عاشتها في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسقط دموع أمنا عائشة على خديها، وتخرج في التو واللحظة لتخبر تلك الأمة بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتسرب النبأ المحزون من ذلك البيت، وإذا بالمسلمين يضطربون في تلك اللحظة، فمنهم من يعتقل لسانه فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة، ومنهم من يفقد بصره، ومنهم من يشل فلا يستطيع القيام أبدا، ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يشهر سيفه في وجه الناس ويصرخ ويقول: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، رسول الله ما مات. رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وإذا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، لما علمت بخبر موت أبيها وحبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم، إذا بها تأتي وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم قالت: يا أنس، يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أنس بلسان الحال: والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. ويأتي أبو بكر من مسكنه بالصلح ويدخل إلى غرفة أمنا عائشة. يدخل أبو بكر وإذا به يرى حبيبه وصديقه ورسوله صلى الله عليه وسلم جالسا على فراش الموت. أهذه هي اللحظة التي لا أراك بعدها يا رسول الله؟ هذا آخر العهد بك يا رسول الله؟ هذه آخر لحظة أراك فيها يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بأبي بكر تسقط دموعه على خديه ويقبل النبي بين عينيه ويقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر ويقول: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. وما زال عمر في ثورته، فاجتمع الناس حول أبي بكر، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يقول: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: فوالله لكأن الناس لما سمعوا أبا بكر يتلو تلك الآية كأنهم لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية إلا في تلك اللحظة، فما سمعت إلا كل الناس يتلون تلك الآية. يقول عمر كما عند البخاري: فوالله ما هو إلا أن سمعت تلك الآية يتلوها أبو بكر إلا عقرت في موضعه حتى ما تقلني رجلاي، فعلمت أن رسول الله قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس كما عند الترمذي بسند صحيح: لقد رأيت النبي في اليوم الذي دخل فيه المدينة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ورأيته مرة أخرى في اليوم الذي مات فيه، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مات الحبيب المصطفى، مات سيد الأولين والآخرين، وكان أشد الناس مصابا بموت النبي هم أصحاب النبي. أما قال الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل، ثم الأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فتحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفجيعة وهم أشد الناس مصابا بموت الحبيب المصطفى، وإن كان النبي قد مات فإن سنة النبي لم تمت، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتأتي تلك اللحظة العصيبة التي أرادوا فيها أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن، تقول أمنا عائشة: لما أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم جميعا النوم، فما منهم من أحد إلا وضقنه عند صدره. ثم كلمهم أحد من إحدى جوانب الغرفة لا يرونه ولكنهم يسمعونه، يقول: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ولا تجردوا النبي من ثيابه صلى الله عليه وسلم. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، وكانت أمنا عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصدر لتبليغ سنة الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ظلت أمنا عائشة بعد موت النبي أكثر من 47 سنة تبلغ سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد مات النبي وهي لم تخطو بعد إلى 19. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي لسه ما وصلتش 19 سنة. تخيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعندها 9 سنين، ومات وهي عندها حوالي 19 سنة. يدور 9 سنين عاشتها أمنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها تعلمت علما لم تتعلمه أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن عروة بن الزبير اللي هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها وارضاها. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال له: والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي في كتاب إيضاح ما لا يسع المحدث جهله، قال: اشتمل كتاب البخاري ومسلم على قديه؟ 1200 حديث من الأحكام. أمنا عائشة روت من 1200 حديث كم حديث؟ 200 حاجة و 90 حديث. قال الحاكم أبو عبد الله: فحمل عن أمنا عائشة ربع الشريعة. عشان الناس اللي بتقول أن الإسلام لم يكرم المرأة، أي تكريم أعظم من هذا؟ امرأة يحمل عنها ربع الشريعة للأمة الإسلام ولأمة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النساء بيزور أمنا عائشة في البيت حتى يتعلمنا منها. ولو تفتكروا المرأة المخزومية التي قطعت يدها لما سرقت وأراد أسامة بن زيد أن يشفع لها عند رسول الله، هذه المرأة بعد ذلك كانت تأتي إلى أمنا عائشة وتتفقه في دينها على يد أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. وعروة اللي هو ابن أخت أمنا عائشة بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ قال لأمنا عائشة: يا أمتاه، أنا لا أعجب من فقهك، يعني أنا لا أتعجب من أنك فقيها، أقول إنها زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول إنها ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس بالشعر وبأيام الناس، ولكني أعجب يا أماه من علمك بالطب. جبت علم الطب ده منين؟ فتبسمت أمنا عائشة وقالت له: يا عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كان يمرض كثيرا، وكانت وفود العرب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفات الطب، فكنت أحفظ ذلك وأكتب ذلك وأتعلم ذلك رضي الله عنه وارضاه. وتمر الأيام وتتجدد الأحزان مرة أخرى على قلب أمنا عائشة. ينام صديق الأمة الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، ينام أبوها أبو بكر ينام على فراش الموت. وبينما هو في السخرات استدخل أمنا عائشة وتقول له: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها أبو بكر كالغضبان وقال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قولي قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: يا عائشة، يا أم المؤمنين، إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، أنت أحب واحدة إلي، وإني قد كنت نحلتك حائطا، يعني بستانا، إدها بستان، وإن في نفسي منه شيئا فرضيه إلى الميراث. فقالت عائشة: نعم. فردت البستان مرة أخرى إلى الميراث. ومات صديق الأمة الأكبر وتجددت الأحزان في قلب أمنا عائشة، ودفن أبو بكر في غرفة أمنا عائشة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتولى إمارة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعاش المسلمون في ظل الرحمة والعدل التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وظل المسلمون ينتقلون في عهده من نصر إلى نصر، ويقتل عمر بعد مرور عهد يسير من تلك الخلافة الراشدة، ثم يرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى أمنا عائشة، يقول له: يا ابن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير المؤمنين، قل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبي. يا الله، شوف الحب قد ايه بيربطهم في حياتهم وبعد موتهم. على قد ما كان عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، كما قال ابن عباس هنيئا لك يا أمير المؤمنين، ما سمعت الناس إلا وهم يقولون خرج النبي وأبو بكر وعمر، وعاد النبي مع أبي بكر وعمر، فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. فلما جاءت سكرات الموت لعمر بن الخطاب استأذن على أمنا عائشة أن يدفن في تلك الغرفة مع صاحبيه وحبيبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. فدخل عبد الله بن عمر على أمنا عائشة فوجدها تبكي، فقال لها يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت أمنا عائشة والله كنت أريد هذا الموضع لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي، ده أنا كنت حاجز المكان ده لنفسي إن أنا أدفن مع أبي ومع حبيبي ورسولي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر أولى بهذا المكان مني لأوثرنه على نفسي. ودفن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فانظر لحياء أمنا عائشة، كانت قبل دفن عمر كانت تدخل غرفتها وتغير ملابسها وتقول إنما هو أبي وزوجي اللي مدفونين تحت الأرض، أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دفن عمر قالت فما كنت أضع ملابسي أبدا حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولما حدثت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها تريد الإصلاح والمطالبة بالقصاص من الذين قتل عثمان. أمنا عائشة ما خرجت إلا تريد الإصلاح بين المسلمين، ما خرجت لغير ذلك. فلما أقبلت أمنا عائشة كما عند أحمد والحاكم بسند صحيح، فلما مرت بمياه لبني عامر سمعت نباح الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ فقيل لها إنه ماء الحوأب، فقالت ما أظنني إلا أنني راجعة. فقال بعض من كان معها بل تقدمين يا أمه فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل بينهم. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن وهي تنبح عليها كلاب الحوأب. قال الإمام الذهبي في السير ولا ريب أن أمنا عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، لأنها ما ظنت أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ وأن المسلمين ستحدث بينهم تلك المقتلة العظيمة. وبعد ذلك بأيام عديدة تنام أمنا عائشة على فراش الموت، تنام حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الرحلة الطويلة من العبادة والعلم والبذل والعطاء والتضحية لدين الله عز وجل. نامت أمنا عائشة على فراش الموت بعدما ملأت الدنيا علما وفقها وزهدا وورعا. فلقد آن الأوان لأمنا الغالية أن تستريح وأن تلقى حبيبها صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ويدخل عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري، جاء ابن عباس يستأذن على أمنا عائشة فلم تأذن له. لماذا؟ لأنها خشيت أن يثني عليها ابن عباس عند موتها. فقيل لها يا أمنا إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، فقالت ائذنوا له. فقال لها ابن عباس يا أمنا كيف تجدينك؟ فقالت بخير يا ابن عباس إن اتقيت، لو اتقيت ولم تثني علي فأنا بخير. فقال لها ابن عباس فأنت بخير إن شاء الله جل وعلا، إنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، ونزل عذرك من فوق سبع سماوات. فقالت أمنا عائشة والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وفي ليلة الثلاثاء في يوم 17 رمضان على وجه التحديد سنة 58 هجرية فاضت روح أمنا عائشة إلى بارئها جل وعلا، وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع. فلما خرجت روح أم المؤمنين عائشة قامت أم المؤمنين أم سلمة وقالت والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفنت أمنا عائشة في تلك الليلة بعد صلاة الوتر. وتقدم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وصلى على أمنا عائشة، فاجتمع الناس وحضروا جنازتها، فلم ترى ليلة أكثر ناسا من تلك الليلة التي نامت فيها أمنا عائشة على فراش الموت ودفنت فيها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل الكلام عن تلك القصة الجميلة وعن هذا الحدث العجيب بعد أذان العشاء إن شاء الله جل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما عشنا تلك اللحظات العصيبة مع أحداث وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حياة ده أصعب درس يمكن الواحد وقف عند تحضيره، إن أصعب لحظة في حياتك أن تذكر موت حبيب الله، فكيف بأحب الناس إليك؟ كيف وأنت تذكر موت أحب الناس إليك صلى الله عليه وآله وسلم؟ كما قلنا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تمت سنته، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله حي لا يموت، وقد أمرنا الحق جل وعلا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. احتاجين يا إخوة أن احنا نستشعر هذه اللحظات، لحظة موت النبي عليه السلام وهو بوصف يا شباب بيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم. فكل ما تصلي وتحس انك هتأثر تقول: لا دي وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تحس انك هتسئل زوجتك افتكر: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، افتكر وصية النبي عليه السلام. كل ما تحسن إلى زوجتك قل لها: ده انت وصية الحبيب الغالي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي كيف أننا نشهد في كل يوم وليلة أكثر من 5 مرات ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني أشهد يعني أرى، يعني أنني أرى الله عز وجل. طب أنت مش هتشوف ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والراجح أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، هذا هو الراجح في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، فلن ترى الله عز وجل إلا في أرض المحشر وفي الجنة إن جمعنا الله عز وجل في الجنة إن شاء الله عز وجل. إذن فأنا أعبد الله عز وجل وكأني أرى الله. طب فإن لم تكن ترى الله عز وجل فاعبد الله عز وجل كأنه يراه. يبقى إذا نزلت من درجة الشهادة تنزل إلى درجة الإحسان، وهي أعلى مرتبة من مراتب الدين، كما جاء في صحيح مسلم لما سأل جبريل صلى الله عليه وسلم نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تكن ترى الله عز وجل على الحقيقة فإنه يراك، فإنه يراك على الحقيقة. يبقى كل لما يأتيك أمر من الله عز وجل، إذا جاء أمر الله عز وجل افعل كذا لا تفعل كذا: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يبقى إذن أول ما أتي: يا أيها الذين آمنوا، أجل يا رب، نعم، ماذا تأمرني؟ افعل كذا، سمعنا وأطعنا. لا تفعل كذا، سمعنا وانتهينا. يبقى كل أمر يأتي من عند الله عزل تسمع وتطيع، كل نهي يأتي من عند الله عزل تسمع وتنتهي. هي دي القلوب الحية يا أخوانا، هي دي القلوب الحية التي تستمع وتذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير مننا إخوة يسمع لأمر الله عز وجل أيام ثم بعد ذلك ينتكس، عياذا بالله. لا مش عايزين كده، عايزين قلوب حية. وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم الإيمان، بيقدم. اوعى تغتر بمظهرك، اوعى تظن ان انت لما ربيت لحيتك ولبست الثوب بتاعك وحطيت السواك ان ايمانك خلاص وصل ايه الى الثريا، ابدا. اوعى تظن هذا. الايمان بينقص لو لم تتعهد قلبك بالرعاية، لو لم تتعهد هذا القلب بالسقاية والرعاية، الايمان هيفضل ينقص كل يوم لحد ما تلاقي نفسك في يوم من الايام يقرأ عليك كتاب الله عز وجل لا تشعر باي سعادة، لا تشعر باي شيء، لا تحس باي آية. تقرأ عليك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشعر معها باي شيء، مع أن الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. يا الله، قلوبنا بقت أشد من الحجارة يا إخوة، قلوبنا بقت أشد من الحجارة. صحيح، سبحان الله، كثير مننا لو سمع القرآن من أوله لآخره حتى لا تدمع عيناه، مع أن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار أبدا من ضمنها أو من بينها عين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها آخر حاجة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينان. دمعة تنزل من خشية الله، دمعة تنزل وأنت لا تريد بها إلا وجه الله. خذها وامسكها وقل له: يا رب ظني بك، يا رب ظني بك انك تخلي الدمعة دي سبب ان اكون في ظل عرشك يوم القيامة، يوم لا ظل الا ظلك. يبقى اشهد ان لا اله الا الله. طب واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد يعني ارى ايضا، يعني كأن النبي الان امامك، حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي حكينا على اسماعك الان او على سمعك الان قصة وفاته، كأنه الان حي امامك يقول لك: يا عبد الله افعل كذا. بالله عليك، هل تستطيع او هل يسعك أن تسمع الأمر من النبي مباشرة ثم تعصي أمر النبي؟ حد يقدر يعملها؟ والله لو كان الإنسان هو أشد الناس بعدا عن الله لا يستطيع أبدا أن يعني يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فما هو الفرق بين أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا ترى وبين أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترى؟ الفرق في فرق في فرق. الفرق أن أنت لو أطعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت أعظم من طاعتك لرسول الله وهو حي. ليه؟ يمكن أنت لما تشوف النبي عليه السلام قدامك وهو اللي بيأمرك بالأمر ده يمكن تستحي تكسف النبي عليه السلام فتطيع أمر النبي عليه السلام. إنما لما تطيع أمر رسول الله وأنت لا ترى فهذا من شدة تعظيمك لأمر رسول الله ولنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وديت مثل قبل كده يا إخوة وقلت تخيل لو إن النبي عليه السلام جالك الليلادي وطرق بابك. تخيل حبيبك اللي أنت كنت بتبكي عشانه دلوقتي عشان مات، طب ما بتبكيش لي على سنته؟ ما هو اللي قال لك كده عايزك تمسك بسنتي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي دي وصيته، يعني بتحبوا يبقى تحب وصية النبي تنفذ وصيته، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعمل ايه يا رسول الله؟ بسنتك وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اوعى تبعد عن سنتي قيد انمله، اوعى اوعى تترك السنة. قلت لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم بابك، ترك النبي على بابك، فقلت من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك قبل كده والله والله كتير من المسلمين مش هيقدر يفتح للنبي عليه السلام. هيفتح ازاي؟ افتح اوري النبي عليه السلام ايه؟ اوري ايه؟ ده احنا بعيدنا عن النبي عن النبي عليه السلام وعن طريق النبي عليه السلام وعن نهج النبي وسنة النبي. افتح له اقول له ايه؟ طب لو فتحت الباب خش يا رسول تفضل. اول ما يدخل النبي عليه السلام يلاقي الفيديو والدش والتلفاز والاغاني والصور والتماثيل والبعد عن طاعة الرب الجليل. يسألك ما هذا؟ تقول له ده التلفزيون وايه دوت ده الفيديو ودوت الدش وايه دي التماثيل ودي صور وده كذا وده كذا. الله سبحان الله، اين زوجاتك وبناتك؟ ما اقدرش اخرجهم ليه؟ عريانين ما بيتحجبوش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واين لحيتك؟ حلقتها. طب واين السواك الذي ما فيش سواك؟ واين الثوب الذي تلبسه؟ ما بلبسش اللبس بتاعه. طب واين سنتي؟ مش متبعه. أمال عايش ذا؟ عايش ذا من الناس عايشة. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ متخيل إيه؟ متخيل النبي عليه السلام يقول لي الصنف ده إيه؟ يقول له إيه؟ أبهذا أمرتك أو على هذا تركتك؟ أما تركتك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ أما قلت لك ولأمثالك تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي؟ أين كتاب الله وأين سنتي؟ لكن هناك ثلة ميمونة مباركة وإن كانت قلة وما ضرها أنها قليلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثلة ميمونة مباركة قليلة، هذه الثلة أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما طرق النبي على بابك، يا من جهد إلى هذا المكان، يا من أردت وجه الله، يا من أردت أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من جئت إلى هنا في هذا المكان راغبا وطامعا في رحمة الله ومغفرته، أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا جميعا، يا من جئت إلى كل هذا، إذا طرق النبي على بابك فقلت من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ينشرح قلبه وتسعد سعادة ما بعدها سعادة، فتفتح للنبي عليه السلام وتقبل رأس النبي ويديه ورجليه وتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد صورا ولا أغاني ولا يجد تماثيل ولا يجد فيديو ولا دش ولا تلفاز، لا يجد إلا كل ما يقربك من الله عز وجل. أول ما يخش الأم صلية بتعمل بها إيه؟ أصلي عليها قيام الليل يا رسول الله، أما أمرتنا بذلك؟ أما قال جبريل لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أما قال لك ذلك يا رسول الله؟ أما قلت لنا يا رسول الله؟ والحديث عند أبي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهنا أصلي قيام الليل يا رسول الله. أما أخبرتنا يا رسول الله والحديث عند مسلم أنك قلت أن الله عز وجل يتنزل كل ليلة إلى سمائه الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، فينادي على المسلمين من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من إلى أن يطلع الصبح. فمنها هنا يا رسول الله أصلي كل ليلة قيام الليل أنا وأهل بيتي امتثالا لقولك يا رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وامتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في الإناء؟ هذا السواك يا رسول الله الذي قلت فيه يا حبيب الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء على اختلاف الروايات، فأستعمل السواك امتثالا لأمرك يا رسول الله. وما هذا الذي على الحائط؟ هذا حجاب زوجتي وهذا حجاب ابنتي. أما أمرتنا يا رسول الله بالحجاب؟ أمرتنا بأن نحجب بناتنا وأن نحجب نساءنا، فحجبت بناتي ونساء امتثالا لأمرك يا رسول الله. وما هذا الذي على الرف؟ هذا كتاب الله عز وجل، دستورنا يا رسول الله. وما هذا الذي بجواري؟ هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن النسائي وابن ماجة، وكذا وكذا وكذا. ماذا تصنع بها؟ أتعلم سنتك يا رسول الله وأبلغها للأمة. أما قلت يا رسول الله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ أما قلت يا رسول الله: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير؟ أمتثل أمرك يا رسول الله. تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ده، لكأني بالنبي يقول له: بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. يا الله، بقى بعد ما كنا مشتاقين للقاء النبي وبنبكي لموت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أنا شخصيا: موعدي معك على الحوض. أيوة، موعدي معك على الحوض. أما كان النبي يقول للأنصار كما عند البخاري: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انصر سنة النبي عليه السلام حتى تلقى النبي على الحوض. والله نحن في أشد الحاجة في زمن الغربة اللي احنا عايشينها. الفتن يا إخوة يعني تأتي إلينا من كل حدا من وصوب. الفتن كترت ولسه هتكتر أكتر، والآيام اللي جاية دي هي آيام الفتن. تحتاجين ان احنا نعتصم بحبل الله وان احنا نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نغرق في هذه الفتن. محتاجين. شوف قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. طبعا انتم عارفين سبب نزول الآية دي. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج زينب بنت جحش اللي هي ابنة عمة النبي عليه السلام من مولى من الموالي اللي هو زيد بن حارث، ابت ورفضت وقالت: يا رسول الله، أنا الحسيبة القرشية الوضيئة، أتزوج من مولى من الموالي؟ لا يكون. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقفين عند قول الله عز وجل وعند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ فقال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تزوجها زيد بن حارثة، وبعد أيام أو بعد سنة أو أكثر من سنة لما حدثت الخلافات بينهما طلقها زيد بن حارثة. فأراد الله عز وجل أن يكافئها لأنها هي التي أطاعت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تتفاخر على أزواج النبي كما عند البخاري وتقول: زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يا سلام، يا سلام لما الناس ترجع إلى سنة رسول الله وإلى شرع الله عز وجل. محتاجين يا إخوة، إن كان النبي سم مات فسنة النبي سم ما تتش. ابحث من الآن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثم النجاة. قلنا قبل كده المثل، فاكر المثل لما قلت لك عن قصة السفينة اللي هي سالم إكسبريس؟ فاكر لما حكيت لك قصة غرق الباخرة سالم إكسبريس، لما قلت ان كل الناس اللي في الباخره ماتوا الا واحد بس؟ الرجل ده فضل يصارع الامواج قد ايه؟ 3 ايام، 3 ايام في امواج، واسماك القرش كانت قد اجتمعت حول السفينه، وبعد ما كله مات فضل الرجل ده بس. وهذه هذا المكان هو اكتر مكان في اسماك قرش. وتعرفين ان تقارير العلماء ان اشرس انواع سمك القرش في الكون ده كله اللي موجوده في البحر الاحمر. وتخيل لا يأتي الأمر من الله عز وجل لسمك القرش إن هم يلتقموا هذا الرجل. سمك القرش يدور حواليه لكن لا يقرب له. ليه لا يقرب من هذا الرجل؟ لأن الله عز وجل لم يأمره بذلك، كما حدث ذلك مع نبي الله يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت. فأوحى الله إلى الحوت: أني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء، وإنما جعلت بطنك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما. فهذا الرجل فضل في البحر 3 أيام وليالي يصارع الأمواج. يعني نقول الموت بيحيط من هذا الرجل من كل الأماكن. يعني لو ما ماتش من أسماك القرش هيموت من الغرق، لو ما ماتش من الغرق يموت من الجوع، لو ما ماتش من الجوع يموت من العطش، يعني لو ما ماتش من ده كله يموت من الرعب. رجل في الظلام ده كله في البحر لوحده 3 أيام ينتظر الموت في كل لحظة، وإن صدق القول فهو يموت في كل لحظة. وعرغم من ذلك لم يكتب الله عز وجل عليه الموت في البحر. أنا قلت لك قبل كده تخيل بقى نفسك مكان هذا الرجل ويأتيك الحبل عشان ينقذك من البحر. تخيل بقى أن هذا الحبل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ظل الفتن اللي احنا عايشين فيها دي، فتن تموج كموج البحر، كأنك بقى في ظل الفتن دي مش لاقي طوق نجاة. فين طوق النجاة؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جات لك ازاي؟ حبل امتد إليك. يبقى ايه؟ تخيل بقى وتصور معي قول النبي عليه السلام: عضوا عليها، يعني على السنة، عضوا عليها بالنواجذ. اول ما ينزل لك حبل السنة تلف حوالين رجليك وحوالين بطنك وايديك ورجليك وتتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لكي تنجو من تلك الفتن. يبقى في ظل هذه الفتن لا نجاة لك الا ايه؟ الا بان تعتصم بحبل الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل هذا الرجل جاءته طائرة هليكوبتر بعد 3 أيام، راحت عشان تشوف ايه اللي حصل في المكان ده. بتبص لقوا هذا رجل حي، فنزلوا له الحبل ولف. طبعا الرجل مش قادر يتصلح، ده بيموت، فلف الحبل حوالين رجليه وحوالين وسطه وهم شدوه. لما شدوه طلع قعدوا يعالجوه في مدينة السويس ويحطوا له المحاليل لمدة 2 أيام كاملين لحد ما فاق وخلاص وتحسنت حالته الصحية. فقالوا له: انت منين؟ قال لهم: من مصر. طيب، أجروا له عربية بجو على حسابهم، والعربية بجو أول ما غادرت مدينة السويس بعد 10 كيلو انقلبت العربية ومات. يا الله، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تخاف على الرزق، اوعى تخاف من الموت، اوعى تخاف من أي حاجة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، تمسك بسنة النبي عليه السلام. والله لا نجاة لنا إلا في رحاب سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشوف الصحابة كان قد إيه بيطيعوا رسول الله، لا يفعلن أي شيء إلا يعني في رحاب سنة النبي عليه السلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما عند البخاري بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع شجرة الرضوان خوفا من أن يذهب المسلمون ويعبدوها من دون رب الجليل جل وعلا، بل ويذهب ويقف أمام الحجر الأسود كما عند البخاري ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إخوة. فإن كان النبي قد مات فسنة النبي لم تمت. محتاجين النهاردة إن احنا فعلا نطلب العلم، نتعلم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان نعرف إزاي نسلك بقى الطريق إلى النجاة وإلى جنة الرحمن وإلى حوض النبي قبل ذلك، حتى نلتقي مع النبي ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يأخذ النبي بأيدينا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإحنا نسينا الجنة ولا يا إخوة؟ نسينا الجنة؟ الجنة يا إخوة يعني هي مطلبنا. إحنا طلاب جنة يا إخوة، إحنا مش طلاب دنيا، إحنا طلاب جنة. اوعى تنسى الجنة أبدا مهما أردت أن تتحصل من الدنيا. قلنا قبل كده إن أدنى أهل الجنة ملكه قد إيه يا إخوة؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. قلنا الكلام ده قبل كده كتير وبنكرره برضو عشان ذكر الجنة لازم تكرره أكتر من مرة، لازم نكرر على مسامع المسلمين ذكر الجنة وذكر النار. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن حنظلة أنه لقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر. نافق حنظلة قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار. فكأن رأي عين. شو قال إيه؟ فيحدثنا إيه؟ عن الجنة والنار. أي موعظة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يسبقها أو يجعلها في الآخر، لابد من ذكر الجنة والنار في أي موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال له أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك يا حنظلة؟ قال: أجل. قال: وأنا والله أجد ذلك. ثم ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة: يا رسول الله. نافق حنظلة قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم فقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة يعلو فيها الإيمان بكثرة العمل الصالح، وساعة ينزل فيها الإيمان بكثرة العمل الصالح والبعد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى أقل واحد في الجنة هياخد كما في صحيح مسلم، أقل واحد ياخد إيه؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، لأن الله عز وجل يقول لهذا العبد: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فأقول رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد. وآخر واحد يخش الجنة، آخر واحد ليه يا أخوانا؟ له الدنيا ومثلها معها. يقول جل وعلا لهذا العبد: أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. والله في عز الفتن اللي احنا عايشين فيها دي، والله فتن يا إخوة، والله فتن تموج موجا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ده اللي بيحصل دلوقتي، كتير من الناس باعوا دينهم عشان عرض من الدنيا قليل، عشان فلوس، عشان منصب، عشان زوجة، عشان أولاد، عشان شهرة، عشان صيت، عشان أي حاجة من حطام الدنيا، مع إن كل دوت هينساه مع أول غمسة في النار، كما صح ذلك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. ربنا يعافينا يا رب. فيغمس غمسة واحدة في النار، غمسة ماذا تساوي؟ لا شيء. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ ده أنت أنعم واحد، أنعم من قارون نفسه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هو العبد عايز يقدر يكذب على ربنا؟ ليه ما بيكذبش؟ ده هو فعلا نسي النعيم كله. لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الجنة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. يا شباب ياللي تعبتم الدنيا وفتن الدنيا ومشاكل الدنيا، ياللي تعبتم في حياتكم، ياللي مش لاقين تتجوزوا، ياللي مش لاقين بيت تسكنوا فيه، ياللي مش لاقين الحنية ولا الرحمة ولا الحنان، ياللي عايشين في فتن تموج موجا، ياللي مش عارفين بر الأمام فين، ياللي مش عارفين أين الطريق، أقول لكم الطريق ورا سنة النبي عليه السلام. مش هتخش الجنة أصلا إلا خلف النبي، أبى الرب العلي أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف الحبيب النبي، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة، في رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي الجنة ومعه فقراء المؤمنين أو فقراء المهاجرين، فيدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، أي بخمسمائة عام. خش الجنة، تتنعم في الجنة، تصحب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وتصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتنظر إلى وجه الرب العلي في جنة الرحمن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اوعى تنسى ان انت طالب جنة، اوعى تنسى، اصبر على اي فتن، اصبر على اي متاعب، اصبر على اي مصاعب. تعال كل يوم خميس، تعال نجدد الايمان في قلوبنا، عسى الله عز وجل ان يجمع كل هذه الالوف التي اجتمعت على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله ان يجمعنا هكذا كما نحن في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، اخوانا على سرر متقابلين. ونذكر بعد بقى في جنة الرحمن، فاكرين لما قعدنا في مسجد الفتح في عز الحر والناس تعبانة ومش قادرة، وعلى رغم ذلك صبروا، لماذا؟ لأنهم طلاب جنة لا يريدون إلا الفوز برحمة الله ومغفرته. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.